صمت المدينة وليل السكوت، وقمر يبشر ويهدي في سماء، تبسم شعاع الأمل في البيوت، وأشرب بفجر وصارت حياة، ننول الشهادة ويحيى الوطن، ونرضى التحدي في قلب المحال، ندوس المخاطر وكل المحن، ونفتي الكرامة بعزم الرجال، ينصر رياحك تجوب المدن، تناور وتقلع عروش الفساد، وعزم الأيادي يهز البدن، ويشعل حماسا في كل البلاد، وفي البيضاء شرارة كفاح، وفي كل بيت على موعدا، وبالجبل صد الأسود الرياح، وبالعزم كان الوفاق مولدا، بالزنتان تحد الطغى، وفي بنغازي أعاد القدم، وفي مصرات تفوق الجباه، وفوق المفاسد تدوس القدم، وفي الزاوية كان الشهيد مقدما، بروحه يضحي ويأبى الرجوع، فكم كان طول السكوت مؤلما، ويدمي قلوبا مرار الخضوع، يليب يا شهيدك دماؤه ثمن، ونصرك سيحكي تاريخ النضال، دروبك كرامة وعزة وطن، ووحدة أصل معاني الوصال. مفيش لا خوف ولا رجعة، حنصد الموج بنجدافي، مفيش أحزان ولا دمعة ولا من ثاني كذافي، خلاص يا ليبيا عربية وفجرك جاي جديد، حلفت نفديك يا بلادي ونشيل حلمك على يديك.